الفنان الكبير يوسف شعبان في صوت الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. دول شوية عيال من بتوع الفيسبوك والتويتر عاوزين يوقعوا النظام. احنا حصرناهم في الميدان، ولو ما مشيوش قبل الساعة 12 مش هيحصل لهم كويس. تفتكر العنف والقهر وسياسة كتم الأصوات هجيبوا نتيجة مع الجيل الجديد ده عطيبي؟ المهلة اللي ادوهالنا انتهت. تفتكر يا ربيع هيهاجموا الميدان فعلا؟ انت شايف ايه؟ مش عارف، لنح الشر كده في عينيهم. ايه ده؟ ايه ده؟ باهي دول هيقتحموا الميدان. ارجع لورا، ارجع لورا يا باهي، ارجع. لا مش هننجح. يلا تمشوا، ما تمشوش، ما حدش يمشي مهما حصل. اوه حد يمشي، ما حدش يمشي. لايه انت مش شايف قنابل الغاز نازله زي المطر ازاي على الميدان؟ مش قادر اتنفس، لكن اوه حد يمشي. اسند عليا، ارجع لورا معايا يا باهر. شايف يا باهر؟ مش شايف المتظاهرين حرقوا عربيتين؟ هي دي الميدان، اوه تمشوا. شايف قدامك اللي بيحصل في التلفزيون يا عبي؟ الميدان بينضف من شوية الصراصير في 5 دقايق مش أكتر. أنا ما حبيتش أمشي واسيبك إلا لما تشوف بعينيك اللي هيحصل وتبقى نطمن إن كله تحت السيطرة. الله الله يطمنك يا عطيه بيه، بس أنا برضو مش مطمن على اللي جاي. يعني هو ده الكلام اللي هتقوله له لما يسألك عن رأيك كده؟ أنت تقلق الراجل الكبير، ما يصحش. الله، هو الراجل الكبير ناوي يتصل عليا ولا ايه؟ الراجل كلفني استدعيك عشان يقابلك الأهمية، الأهمية القصوى يا عادل. انا برضو قلت ان زيارتك دي مش ممكن تكون بريئة. انا اللي تصورت انك جاي تطمن عليا. انا كنت باتصل بيك عشان ابلغك، فعرفت انك تعبان فجيت لك بنفسي. هو الحق عليا يعني؟ بس انا مش هقدر يعني اسافر له شرم في الظروف دي. هو هنا في القاهرة، حد ليه نفسه يقعد في شرم والبلد مقلوبة بالشكل ده؟ انا سعيد انك انت اعترفت دلوقتي انها مقلوبة. ما تحاولش تطمني تاني بقى، لانك انت اللي محتاج حد يطمنك. تقبض عليا؟ لو اقدر اعملها كنت عملتها من زمان، ما كنتش هستنى عليك كل ده. وايه اللي منعك بقى يا سيادة المقدم؟ والله الجهاز اللي سبق وانت اشتغلت معاه صالة ومحوط عليك كويس، مش مخلينا نعرف نتعامل معاك ونعمل الواجب. سامحنا بقى مقصرين في حقك، بس على عينينا والله دكتور باهر. طيب وهجاي لي دلوقتي ليه؟ تطمن عليا بعد اللي حصل امبارح في الميدان؟ لا انا جاي لك رسول. رسول من مين بقى يا ترى؟ من حد يهمك تقابله جدا وحالا. ومن امتى مراسيلك بقى وظباط امنه؟ بص مش لاقي حد اثق فيه غيرهم. ياه الدرجه دي؟ فقدت الثقه في كل اللي حواليك يا بص؟ طب اعمل ايه؟ كل اللي مديت لهم ايدي وكبرتهم خانوني. عندك انت مثلا؟ انا ايه؟ انا ضحيه ليك انت ورجالتك، انت عارف كويس قوي قد ايه انا كنت مخلص ليك. انت كان لازم تكون مخلص لي، ده فرض عليك مش اختيار. انا قبل ما ضمك للجنه السياسات في الحزب كنت نكره، كنت نكره يا بص. انا عارف كويس قوي انا كنت ايه. كل مؤهلاتي كانت كم مقال كده في جورنال من اللي بيطبعوا تحت بير السلم، وكم ندوه كان بيحضرها 3 أو 4. وعارف كويس قوي ان دخول اللجنه لمعني وعمل مني سياسي مرموق له اسمه. بقت مقالاتي بتتنشر في الجرايد القوميه ورؤساء التحرير بيتخانقوا عليها، مش عشان قيمتها، لا علشان عارفين قربي منك. بقيت بظهر في الفضائيات زي نجوم الكوره والفن، بقيت باهر عز الدين. انا عارف كل ده، بس حضرتك عارف انت ضميتني للجنه ليه؟ عشان عارف قيمتك طبعا. كم مره قلت لك رايي كان بيبقى في محله وبيقلب الموازين وبيخلي الدفه في صالحك. فاكر موضوع الشوه الاعلامي بتاع المشروع النووي في الضبعه؟ مين اللي اقترح عليك الفكره؟ اللي لما وصلت للراي العام زودت شعبيتك وخلتك الفارس المنتظر للعواجيز مستنياه وهم حوالين الدفايه. مين اللي كان بيكتب لك الخطب بتاعتك؟ مين صاحب فكره مشروع القرى الفقيره في الصعيد؟ ومين اللي كان بيبنيك قريه قريه؟ مفيش شيء مجاني يا بص. انا خدت ما انكرش، بس على قد ما اديت واكتر كمان. امال هربت ليه؟ مش كل الاوقات بيبقى الهروب جبن، احيانا بيكون شجاعه. انا انسحبت لما ما لقيتش ليا دور. انا كان لازم اسمع لهم يا باهر، الاقتصاد كان محتاجهم. اقتصاد ايه بس؟ اقتصاد نسب النمو الوهميه؟ مش وهميه، مين قال انها وهميه؟ ما دام ما كانتش بتوصل لراجل الشارع تبقى وهميه. ايه فايده انك تعمل رخاء اقتصادي ما يستفدش بيه غير حيتان من المنتفعين؟ اللي بتقول عليهم دول ان الاقتصاد كان محتاجهم وكان لازم، خلقوا تحت منهم طبقه جديده من المنتفعين والفهلويه اللي كانوا بيعيشوا على الفتات بتاعتهم ويمنعوا الهوى عن الغلابه اللي تحت اللي مش قادرين يتنفسوا. الرخاء الاقتصادي مش معناه مصايف وبورت وشاليهات وعدد اجهزه تكييف وعدد خطوط موبايلات. كلمني عن الصحه، عن التعليم، عن اكل العيش. هو ده اللي يهم الناس اكتر من نسب النمو الوهميه. بص احنا بنعمل اللي علينا يا سيدي. اسمع، مش لايق عليك دور الثور يا باهر، ولا لايق عليك دور الفارس المنقذ يا بص. انت ازاي بتكلمني كده؟ انت اللي طلبت مقابلتي، يبقى تتحمل. انت عارف كويس اللي بغضب عليه بيحصل له ايه. امي زمان في البلد كانت بتقول لي مثل رن في دماغي دلوقتي وانت بتتكلم، اللي ما تتهناش برضاه ما تخافش من غضب. وانا بقى جايبك النهارده عشان اهنيك برضاه يا باهر. جاكيت انقاذ، ها؟ سميها زي ما تسميها. انا هخلي الراجل الكبير يسلمك الحزب، قياده شابه وجديده وهتقدر تطمن الناس. انت فاكر ان الحزب بقى غنيمه؟ الحزب اللي واخد اغلبيه برلمانيه من كام شهر انهار يا بص، انهار في الشارع، لانها كانت اغلبيه بالتزوير. وانا بقى ما شيلش شيله غيري، اللي وقعه يشيله. باهر يا عز الدين، لو مش هتقدر تقف معايا قل ما تقفش ضدي. لم العيال اللي حواليك دول وما تنزلش الشارع تهتف هتافات خايبه ومش هتتحقق. العيال دي مش حواليا ولا حوالين اي حد، ولو انت تقدر تلمهم لمهم، انما بقى انا عن نفسي انا نازل الشارع تاني النهارده وبكره وبعده. ولو مش عاجبك هتافات خايبه اوعدك هتسمع هتافات اهم واهم. مفيش عندي وقت عشان اشرح لك، ولا انت كمان عندك وقت عشان تسأل وتستفسر. دي مهمة وطنية يا عابد، وانا بكلفك بيها، مفهوم؟ أفندم حضرتك مش محتاج إن أقولك قد إيه أنا مخلص للوطن ومخلص لسعادتك. تاريخي بيؤكد ده. اعتبرني قبلت المهمة الوطنية دي من غير حتى ما أعرف إيه هي. لكن سمعني سعادتك، لأني لازم أفهم ولازم أسأل عن طبيعة المهمة. مش عايز أضيع وقت حضرتك، بس فعلا لازم أفهم المهمة دي، وإلا مش هقدر أديها كويس كما يجب، ولا إيه؟ حقك طبعا، يظهر أني مستعجل أكتر من اللازم، سامحني. لا لا، العفو يا فندم، العفو. بص يا عاد. تفضل يا فندم، سمع سعادتك بكل اهتمام، تفضل. أنا هكون صريح ودغري زي عادتي معك، أنت عشت سنين طويلة. أنا لي الشرف يا فندم، تفضل سعادتك. أنا عارف إن الشارع ملتهي، الناس زعلانة شوية. شوية شوية كتير يا فندم، شوية كتير خالص. فعلا فعلا معهم حق، رغم تعمل نسبة نمو مش بطالة، لكن للأسف للأسف مش بيوصل نتائج للناس. عشان في حرامية في النص بين الدولة وبينهم. كفاية ملف الدعم الواحد، وده نموذج مثالي نفهم منه البلد ماشية ازاي يا فندم. فعلا فعلا، الولاد في الداخلية برضو يظهر انهم زودوها حبتين، ولا انت شايفين؟ مزودينها قوي يا فندم. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية. حوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.